وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى كما أوضحنا، أو بدعي وهو التوسل بالزواج. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وذلك وإيمان بها وبالأعمال الصالحة كما فعل الثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعماله، هذا لأنهم علموا ذلك. وهكذا الأمر واضح ولله الحمد جلي، إلا من أغفر الله تبارك وتعالى بصيرته من دعاة الرفض تسيء وتطيب وأمثالهم الذين أضلوا هذه الأمة وجعلوها أشبه ما يكون بأم الكفر والشرك التي لم تعرف الله ولا تعرف ولم تعرف التوحيد، ولم يأتها رسول منذ أحقاب الظهور إلا ما يرتكب من عادات وتقاليد وضلالات وشركيات كحال أهل الهند والصين وأمثالهم، إلا من يهدي الله قلبه ويطرح صدره للإسلام. فهؤلاء قد ضلوا وأضلوا، هذا جانب ولا نقول فيه، وهو واضح إن شاء الله تبارك وتعالى.